وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الحياة وخير الممات وخير الإيمان وخير الأعمال وخير الدنيا وخير الآخرة اللهم جنبنا المعاصي والفتن والزلات والمحن والنفاق والوهن اللهم أغث قلوبنا من القسوة والفتور ومن الغفلة وضيق الصدور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومنزلة الأتقياء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن قضيت صيامه وقيامه وغفرت له زلاته وآثامه وأمنته الروع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باق إلا وجهك واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حرر الأقصى من أيدي يهود الغاصبين اللهم إنا نسألك ركعتين في المسجد الأقصى يا رب العالمين اللهم أسقط كلمة اليهود والنصارى يا رب العالمين اللهم العن من سب الصحابة أو إحدى أمهات المؤمنين يا رب العالمين اللهم زلزل عروش الطغاة في كل مكان يا رب العالمين اللهم أخرج الدعاة من سجون الطغاة والفراعنة يا رب العالمين اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك من الكفار وموالاهم يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان في بوسنة والهرسك وفي الهند وفي الصومال وفي الفلبين وفي كشمير وفي إريتريا وفي الفلبين اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وثبت أقدامهم، وزلزل الأرض عدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الصراط، اللهم ثبتنا على الصراط، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم استرنا يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه. اللهم ثبتنا إذا وارانا الأهل والأحباب، وصار مثوانا تحت الأرض بين الدود والتراب. من لنا يا رحمن السماوات والأرض وريح رحيمهما. إلهنا ذنوبنا كثيرة ومعاصينا كثيرة وحسناتنا قليلة، ونحن المذنبون المعترفون المقصرون المساكين، وأنت رب الأرباب وملك الملوك، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. إلهنا لك صلينا وبكينا، إلهنا لك سجدنا وصلينا يا رب العالمين. اللهم حرم جباهنا على النار، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرحنا بالنداء يوم القيامة، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ولا تجعلنا ممن ينادى فيها اخسأوا فيها ولا تكلمون يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واختم بالصالحات أعمالنا. إلهنا إنا لا نقوى على حر الدنيا، فكيف بنا بنار جهنم إن عذابها كان غراما. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. مع تحيات تسجيلات الشهيد الإسلامي، الرياض، هاتف رقم 462-7262، صندوق البريد 51716، الرمز البريدي 11553.